EGDoctor.com and DocAdna.net present. بص معايا بقى، هنتكلم على حاجة اسمها كرونيك هيباتايتس. كرونيك هيباتايتس كلمة chronic hepatitis معناها inflammation in the liver for more than 6 months. عشان تقول chronic hepatitis يبقى inflammation حصل في الليفر for more than 6 months. طيب ايه اللي يعمل chronic inflammation في الليفر؟ اشهر حاجة تعمل chronic inflammation في الليفر is hepatitis B, C, D. ايه لأ هيباتايتس B و C و D. الـ A ما عملش كولك والـ E ما عملش كولك، مفهوم ولا لا؟ الحاجة التانية، ايه تاني يعمل كولك هيباتايتس؟ حاجة اسمها اوتو اميون هيباتايتس او اسمها ليوبويد. الليوبويد هيباتايتس لانها توصفت اول ما توصف مع عينين ايه؟ قلت لكم سيستميك لوبس، لكن دلوقتي اكتشفوا ان هي ممكن تحصل مع اي واحد. الحاجة الثانية ممكن تبقى دراج زي الاميودارون، اشهر انتي اريتميك، صح ولا لا؟ وزي غير الاميودارون مشهور قوي الالفا ميثال دوبا، مش فرازه ولا لا؟ فدي الحاجات اللي ممكن تعمل كونك انفلاميشن بغض النظر عن الشرط، بغض النظر عن الاتشارج of the chronic hepatitis. الباثولوجي ثابت، الباثولوجي بيبقى ايه؟ ثابت. الباثولوجي بتاع chronic hepatitis بيتقسم الى mild و severe. بيتقسم ليه؟ mild hepatitis و severe hepatitis. بصوا لي المايلد هيباتايتس القصة بتبقى عبارة عن ايه؟ بغض النظر عن التشارج، سواء المايلد هيباتايتس ده نتيجة للفيروس، نتيجة للأوتو إميون، نتيجة للدراج، في جميع الأحوال المنظر بيبقى ايه؟ حاجة واحدة. في المايلد بيبقى عندنا ادي الهيباتيك ليول وادي البوتال اريا، دي هيباتيك ارتري وبوتال فين وبايلد ارت، صح؟ وهنا في سنترال فين وفي هيباتوسايتس كده. في المايلد كيسز هتلاقي فيه انفلتريشن باي لينفو سايتس البوتر اريا، البوتر اريا هتبقى انفلتريتد باي لينفو سايتس ويحصل دامج للهيباتو سايتس اللي موجوده في البريت. المنظر بيبقى عامل كده، الهيباتو ديبيوز بيبقى موضوع عامل كده. ده بيسموه بيش مين نيكروسس. اسمه ايه؟ بيش مين نيكروسس يعني ايه؟ كان في فار وقعد يقرب في نبات البيور فما ده بيعرف بياكل حته بحته كده. ايه سميل؟ ولو ان الاسم ده بقى غلط بقى حاجه ثانيه دلوقتي، بس انوي في سميل نيكروس. المفروض ان هو مش نيكروس، الخلايا دي بتموت بقى بالدوز، عشان كده الاسم الجديد انترفيس هيباتايتس مش سميل نيكروس. لما نبقى نحفظ لك في سميل نيكروس لما نحفظ لك الثانيه اللي انت بتقول عليها دي. anyway في expansion of the portal area by lymphocytes with the damage of the hepatocytes at the periphery of the lymphoid leading to what we call Bishmeal necrosis. Now why? The severe form بالإضافة لكده السيفير بقى بالإضافة للمنظر ده هتلاقي حاجة جديدة. بصوا ده السيفير هتلاقي المنظر عامل ازاي. بصوا ده وادي الانفلايت في بوتر بين مع الضغط، نفس النظر بتاع ده ولا لا؟ بس الكبير هتلاقي ميال، هتلاقي فيه شويه خلايا حصلها بروليفريشن اتحوطت بفايبروزس، بقى عندنا دي جنريشن ري جنريشن رايبوز هنا ايه سيروز يبقى الجاري كبير فوق اذا اكتر ايه سيروز بيتميز بحاجة مهمة اوي بصوا ان في فايبر سبان يكون ما بين السنتر فين والفوتر فين بيسموه فوتو سنتر وما بين فوتر فين وفوتر فين بيسموه فوتو فوتر وما بين السنتر فين والسنتر فين تاني اسمها سنترو سنتر دي فايبر سبان مفهوم ولا لا يبقى عنده ببساطة شديدة في السبير فوق ما عنده سيروزس ما عنده فايبر سبان بصوا هنا تركز معايا بكم يبقى اكيد في كلينيكال بيكتشر العنده بيبقى ايه سيمتوماتيك ويكتشف بالصدفه لو لقيت هيباتو ديجري او هيباتو سيدينو او شرانكن ليفر سيوماجن الحين العنده هيجي لك بالمانيفستيشن نوب سيروزس اللي هو ليفر سيل فيلير فور هايبر هيباتيتس صح ولا لا لو قالك اتكلمني عن بوست هيباتايت سي فيروس كونيك هيباتايت اكتبها ازاي طول عمال هيباتايت سي فيروس ده مواصفاته كذا وكذا وكذا وكذا تعرف ولا لا هتقول له هيباتايت سي فيروس تتكلم عنه وبعدين تقول والله الكونيك هيباتايتس معناها الانفلاميشن عام اكتر من 6 شهور وهكتب له كليكا بيكشر بتاعت الليفر سيلفين الليفر سيروز اقول والله بيبقوا ايه سيمتوماتيك واكتشف بالصدفه او لما يبقى سيمتوماتيك هيجي لي بيشتكي بيه الليفر سيل فيري او فوتال هايبر والعيان هنا مش هيديني هيستوري اوف هيباتايتس لان هيباتايتس فيه اكيد اتاك بتبع ايه؟ شباب طب انا اكتب لي بوست هيباتايتس بي فايروس اتكلم عنه سهل اتكلم عن البي الاول من غير الاطه اتكلم عن البي الاول وبعدين واقول لحضرتك يعني بيبقى في الاول اسيمت وبعدين اوكي وبيبقى فيه باتو ميجري او سبينو ميجري وشانك الليفر يا اخويا او العيان يجي لي يشتكي مانيفستيشنز اوف ليفر ابوظ معايا بس عادي يعني هيباتايتس بي هيدينا هيستوري اوف جونز لان اكيد اتاك بتاعتهم دي بقى انا بتتكلم عن اوتو اميون كونيك هيباتايتس قول والله اوتو اميون ده انتي بودز ضد الليفر كان بيدور في عينين سيستمك لوبس عشان طلع انه ممكن يحصل لوحده قول له العين هيبريزنت بايه؟ اسيمتوماتيك وبعدين مانيفستيشن يونيفرسال فين وبعدين بعد الهايبر ويبقى معاه اذر اوتو اميون ديسوردرز بيبقى مش اوتو اميون هيباتايتس بيبقى معاه ترايكوتايتس بيبقى معاه اديشن اسيوم ديزيز ممكن يبقى معاه ادسونيوم كرايسس او معاه ادسونيوم بنيشيس انيميا بيبقى معاه انترستيشن مان فايبروزز ارثرايتس يعني اذر اوتو اميون مانيفستيشن نفسي توصفني في الليل الانفستيجيشن هتبقى ايه؟ عينين الكونيك هيباتايتس ليفر فانكشن انفستيجيشن بوت الهايبر وفضل انفستيجيشن كوز هكتب لي هيباتايتس بي ماركرز هيباتايتس سي ماركرز في الاوتو اميون العيان هيقول لك انا عندي ازمه في اللقمه في الاوتو اميون العيان هيقول لي ايه؟ انا عندي ايه؟ ازمه في اللقمه انا عندي ازمه في اللقمه انتي نيوكليا انتي بودي انتي سموث ماسل انتي بودي ليفر كيدني مايكروزوم انتي بودي واضح دول الانتي بودي في العين دي ايه اوتو طب ايه تريكنج بقى الاوتو اميون هيباتايتس من حقك تدي كورتيكوستيرويدز الاوتو اميون مش كده؟ الاوتو اميون من حقيقة دي كوتيكو 30 ميلي جرام في الاول بعدين بالقليلة 15 ميلي جرام بعدين لغاية من 6 شهور ل 3 سنين حاجة كنت بصوت في الأول أوتو إيميون، وبعد كده ممكن نكمل بالأذى فعبرين أو نستخدم الأذى فعبرين لو ما فيش استجابة لكوتيكو، يعني حدي نوصل مينوس أبرسل. لكن ينفع الكلام ده في الهباطات دي وإيه؟ لا، في الهباطات دي مش فيها هنعمل بندي انترفيرون. إزاي الانترفيرون بيشتغل؟ إحنا مش عارفين قوي، لكن أولا بيمنع الفاير من الابليكيشن، ثانيا بيعمل حاجة مهمة قوي، بيمنع الإيميون سيستم إنه يدامج الهباتوسايتس. ما الهباتوسايتس كان دامج partly by الإيميون سيستم، كما يعتبرها خلايا غريبة وبيعجبها. الانترفيرون بيمنع الدامج ده ويمنع الفاير من الابليكيشن. بما إنه منع الفاير من الابليكيشن، الفيروس من جوه الخلايا هيموت وقسم قسم، والعلم أكيوت بلما فيش ريبليكيشن مش كده. لأ عشان تعمل treatment by interferon سواء في B أو C، الشرط الأولاني إن يبقى عندك liver enzymes عالي، يبقى عندك chronic hepatitis و liver enzymes إيه. الشرط الثاني إنك يبقى عندك biopsy positive و chronic hepatitis. الشرط الثالث ما يبقاش عندك cirrhosis، ما يبقاش عندك. لو عندك سيروز ممنوع في الانترفيرون خلاص، او بلام سيروزك العيان وبقى مانو ستيم ليفر في الفيلة بلاش تنفع مفهوم ولا لا؟ طب الانترفيرون في منه نوعين. الانترفيرون الاولاني كنا بنستخدمه كان بيتاخد 3 مرات في الاسبوع سبوتينس، ماشي؟ لو ان الانترفيرون ده السكسس ريت بتاعه 25%، يعني لو خدته 25% بس من العينين الفيروس يختفي من دمه سواء بي او بي دي، وتكلفة الكورس 40,000 جنيه. 40,000 جنيه، ولو جايب الانترفيرون اللي جاي من بره بيوصل 60,000. اوكي، ففي قال لك المشكلة غالبا ان العينين دول المشكلة ان الانترفيرون ما بينفعش ال 25% لان الليفل بتاعه بيفلكتويت. يعني انا بديه 3 مرات في الاسبوع، اول ما اديت الحقنه الليفل عالي، لكن قبل ما عاد الحقنه الثانيه كان الليفل ايه؟ وطي، وده سمح للفيروس انه يبليكيت تاني، بس كده السكسس ريت ايه؟ قليل. فقال لك طب ما تدي انترفيرون يغطي طول الوقت، اسمه باجيليتد انترفيرون او باجيسس، بيتاخد وانس ويك بحيث ان الليفل ما يقلش يفضل ايه؟ ستادي. وبيقولوا السكسس ريت بتاعه 60%. السكسس ريت اوف باجيليتد انترفيرون از 60% اللي هو الباجسس. لازم مع الانترفيرون ندي العيان انذر دراج، لازم تدي مع الانترفيرون انذر دراج. يعني مثلا الهيباتيتس سي فيروس بندي ريبافارين، اسمه في السوق فايرا كيور، لطيف ليبا فاني. اللامو فيدين يتاخد مع الهيباتيتس بي ليه؟ لان الانترفيرون واضح للسكسس ريت لوحده مش انف، ولازم تدي معاه ادجوفنت، مفهوم؟ واضح ولا مش واضح؟ كونيك هيباتيتس متوقع السنه دي. احفظ الدوزز بتاعت الادويه الكونيك هيباتيتس. السؤال الاولاني خدتوا هيباتوسيلا كارسينوما، تيجي سؤال من الجراحه في البطن، يعني انت على فكره جراحه تيجي لك سؤال من البطن هيباتوسيلا كارسينوما. الهيباتوميجالي جزء من الهيباتوميجالي مهمه جدا جدا جدا، خصوصا جزء من اللارج تندر ليفر، جزء من اللارج تندر ليفر. واضح؟ because of hepato megaly amoebic liver abscess يحتاج للجراح، يسوي في البطن عالي جدا. اوكي؟ فضيلة الليفر مين؟ بالعزيزز والبوتر هايبر تنشن. البوتر هايبر تنشن الدفنك هيدك من ايه؟ مهم قوي التريتمنت بالنسبه لي انا هتريتك، خصوصا مانجمنت اوف ذا بيشنت بريزنتلي باي هيماتولوجي. اعتقد هتاخد راحتك. البوتر هايبر تنشن العلاج بتاعه مهم قوي قوي قوي قوي. التريتمنت بتاع البوتر هايبر تنشن لو سمحت والتشارج بتاعه مهمين جدا. بعد ذلك نرجع management of a patient presented by hematemesis. هيتاكي بالجراحة. ابن العزيز لسه هتكلم عنه هو المرة الجاية والحاجات الثانية هتكلم عنها، لكن امسك معايا اصابك. الديسفيجي عايزها. منين؟ لا، جاستروسوفجيال ريفلكس. جراحة، ماله؟ في موضوع في قاعه اسمه جاستروسوفجيال ريفلكس ولا لا؟ موضوع لوحده لوحده ولا لا؟ عنوان لوحده كده. الجاستروسوفجيال ريفلكس ببساطه معناها انا جاستك اسيدتي ايه؟ اتجاهات يمين. ايه اللي ممكن يعمل كده؟ انك تزودي الانتر ابدومينال بريشر. صح؟ ازاي؟ ايه اللي يزود الانتر ابدومينال بريشر؟ اوبيستي. Ascites, Pignus, Abdominal Corset, كان بتاع زمان، الكيميل، كان زمان تشوفوا الأفلام اللي هي بتاعت الستينات أو الخمسينات، أو اللي بيقوموا بأدوار مثلا اللي هو في الدور الوسطى، تلاقي الفيميل وسطها عامل كده، ده مش ترو، مش حقيقة، تلاقي الست عاملة كده وبعدين كده. كان في حاجه بتتلبس اسمها كورسيه، كان في تسعه ستات بيشدوا حبال كده لغايه ما الفيميل صغير هيطلع، يعني هي بيفضلوا يشدوا لغايه ما يحصل حاجه، لغايه ما الفيميل تبقى ساينوست، اول ما تبقى ساينوست بيبقى بطل الشد كده كفايه كده. بيعمل اكسبكشن فنتيليشن مش هزار. لا بيعمل الكيس اللي انت عندهم لا بريشر ماشي، غيره غير الزفت اللي اسمه كورسيه. Delayed gastric empty. Delayed gastric empty. عنده مايلوتي ستينوزس. مش قادر يفضي فده البريشر في الاستومك هيبقى ايه؟ عادي يخلي يحصل انفلكس. معايا ولا لا؟ غيره. ممكن تبقى المشكلة في اللور اوسفجيال سفنكتر. زي الهايتس. وات ايفر ذا كيس. العيلة هتشتكي من ايه؟ الفلكس اوف جاستريك اسيدتي للاسر بتعمل ايه؟ حاضر ريتو ستيرنا بينج من انجينا ووتر براش. الووتر براش ده عباره عن ايه؟ اكسسيف صلاي بيش. وايه كمان؟ العيال ممكن يصحى بالليل على اسمها ديستريس بتصير اسبيريشن نيومونيا. ممكن يصحى ببونكو سبازم يسموها نكتونا الازمه. المشكلة في الفلكس اوف جاستريك اسيدتي للور بارت اوف الاسوفجس انه بيعمل ميتابليزيا. الميتابليزيا بتاع الاسوفجس حوله الى الانتستاينا الميتابليزيا اللي ده بيسموها بايت اسوفجس. ودي فيه كاسس. سميه كاسس كونديشن. طبعا الفلكس ممكن يعمل ستريتشر. ممكن يعمل لك ارسس في الوايت اوف الاسوفجس. بيعمل حاجة تانية مهمة قوي قوي قوي. ايرون ديفيشنس انيميا. فانت لما تعمل الفلكس بتعمل اوسوفجايتس. ممكن يعمل كارد ليدنج. يبقى من ضمن اسباب الايرون ديفيشن كده. علاج العيان ايه؟ او الانفستيجيشن الاول ايه؟ اندوسكوبي وايه تاني؟ بي اتش مانومتري. مش كده ولا لا؟ وباريوم ده ايام السحتوت. فبيعملوا باريوم عشان كاس اوسوفجيال الفلكس. العلاج هيبقى ايه؟ لا مش فاهم. حتى اسهل اتش 2 بلوكرز وبطون بامب نعمة رز العينة لازم تنام على مخدتين صح ولا لا؟ واخر اكله قبل النوم بساعتين وممنوع الشوكولاتة وممنوع السموكينج فاهمين؟ الشوكولاتة وايه؟ والهيفي ميلز والفات ميلز بالذات لانها بتعمل ريلاكسيشن اللي هو السجن السود. وبعد كده لو كان عندك ايكاليزيا بنعمل ايه؟ فاندو بلاكيشن اللي هو نيرسن اوبريشن، بتاخد الفاندس وتلفه تعمل له رابنج على اللي هو اندو بروسارجس. نيرسن فاندو بلاكيشن يا جدعان بصوا لي هيك كده انا شتمتكم. طيب ما علينا، يبقى عايزين الكوز اوف ديسفيجيا والكاستو سوجيال فايس. الاسم اللي بعده عايزين استومش، عايزين بيبتك ايه؟ عصر، عايز بيبتك عصر ايتيولوجي والكومبليكيشن والتريتمنت. طب ادخلها كلها وتريحها. بسم الله انا شفت كليك بيكتشر. شوف بصوا ولاد اليمين في حته ما اعرفش اذا كانت في الجراحه شعر كويس ولا لا. البيبتك عصر ايتيولوجي بتاعها ايه؟ واضح انها مش مشرحتش كويس، مشرحتش خالص. ايه اللي تشارج بتاع بيبتك اصلا؟ حسب ايه؟ ايه الهبل اللي انتوا فيه ده؟ ايه؟ حد واحد بس ها؟ انا حمار عايز تفيد. الله يخليك بيت كده اتوفي كاستراتيس اذا كوز بيبتك اصلا. اتروح كاسترايت اذا كوز اوف بابليك اوبشن اول يلا هارس جيرويدا وهيركو باكتا بايلوري. دول الموست كومن اخلص يلا. الهيركو باكتا بايلوري ده اشهر سبب نان استيرويدا، يعني اذا ما كانش نان استيرويدا هتبقى هيركو باكتا بايلوري. انا مش مقتنع بكده بس على فكره ده الكلام اللي موجود في الكتب، ده كلام الانترناشونال، بس انا مش مقتنع بيه. نسبه الاصابه بالهيليكوباكتر بايلوري في الانديميك ارياز 90%، نسبه الاصابه في الديفلوبد كونتريز 50%. فمش معقوله الهيليكوباكتر بايلوري انا مسؤول. الهيليكوباكتر بايلوري اثنين عطيه فيه كوم بورا. الاورجانيزم لما بيوصل لسمارة بيدفن نفسه في الميكوزا، اول حاجه يتهاجم بالليمفوسايتس فيعمل لنا اكيوت جاسترايتس، وبعدين تتهاجم بالليمفوسايتس تعمل لنا كونيك جاسترايتس. وبعدين الاورجانيزم الجاذب يعمل حاجه لطيفه جدا، يعمل ايه؟ يطلع حاجات تزود ال اتش ال جاسترين، يكتبين الجاسترين السلس والهستامين السلس معاك مثلا. بس في نفس الوقت هذا الاورجانيزم يعمل حاجه لطيفه قوي، It is a urea splitting organism. بيطلع انزيم اسمه يوريا عشان يحول اليوريا الى امونيا. انت عارفين ليه كده انه بيعمل كده؟ هو مش زود الاسيدتي، هو خايف على نفسه لا يموت من الاسيدتي، فيحوط نفسه بمنطقه الكلاين. يعني تلاقي حوالين هيليكوباكتر بايلوري منطقه الكلاين بسبب الامونيا، وبقيه المعده كلها فيها الاسيدتي. اوكي؟ الهيليكوباكتر بايلوري يقال ان هي بري كانسرس مين لك كانت وكاست كارسنوما. في كورس تانية غير ناستي رايدر وليه كوباكتا بايلوي؟ انا الجينيتيك دليل بلاد جروب او دي هاي اسيدس امونج بلاد جروب او بيشنس. There is nothing for relation between the food and the type of restaurant. يعني ما تقوليش عندي اصبع عصب في جات القرحة، مفيش اصلا بياكل شطه كتير. Spices. There's nothing, there's no correlation between the ulcer and emotional factors and cause. دول بيمنعوا ال healing. Like it is not an etiology. They delay the healing, but they are not cause. لكن ايه رايك في liver cell failure؟ يعمل بيتك ulcer ولا لا؟ ما بيكسرش. يعني كريستولوجين ايلسون سيندروم كاسترينوما معاه ولاد ولا مش؟ اللي هو عيان بيطلع كمية جاسترين كتير تعملوا انسان كتير تعمل بيبتك واضح بقى؟ فده التشارج بتاع الفيتوكاس. التريتمنت انتوا عارفينه، في اتش 2 بلوكرز، في بروتون بامب انهيبيتورز، وفي سايتوبروتكتيف ايجنتس زي السكر الفيت اللي هو الجاستروفيت يعني مع نفسك صح. فده التريتمنت لو عايز الايتيولوجي والانفستيجيشن. الانفستيجيشن عايز اعرف ازاي بتعملوا انفستيجيشن للهيليكوباكتر بايلوري. عيان عنده هيليكوباكتر بايلوري اشخصه ازاي بالاندوسكوب؟ ياخد براس، تحليل براس، براس طقل معامل ايه، اسطول اشترى ولا اسطول كاوتش بس ده يعني شيء. ليه بقى؟ لانه موجود في 90% من البوبيليشن صح ولا لا؟ طبعا انتيجنز في الدم وانتي بودز. الانتي بودز هي موز فاسلم. الانتي بودز لو لقيتها بودز يعني شيء. الانتي بودز بتفضل في الدم لمده سنه لسنتين بعد ما نيركو بكتر بايلوي تموت. يعني بعد ما تعالجها هتفضل الانتي بودز موجوده لمده ايه؟ سنتين. موجود انتي بودز يعني ان انا عندي اكتيف انفكشن. والبص سبيسيفيك انك تلاقي انتيجين في الاسطول. تلاقي ايه؟ انتيجين في الاسطول. الانتيجين مش اورجانيزم. في ناس عملوا انفستيجيشن لطيف جدا، دخلوا بالاندوسكوب وجم على الحته اللي فيها القصر وخدوا بايبسي. وخدوا حته البايبسي دي عملوا ايه؟ اولا فحوصات تحت الميكروسكوب. لقينا هيليكوباكتر بايلوري ليها فاجينا. وبعدين عملوا لنا كالتشر. وبعد ما عملوا كالتشر عملوا ايه؟ خدوا شويه من الاورجانيزم وحطوها في يوريا كونتيننج سوليوشن. فهي طلعت ايه؟ يوريا سكرستات اليوريا الى امونيا. وفي السوليوشن ده في صبغه لونها بيتغير لما تصفي الامونيا. فلون الصبغه ايه؟ بيتغير. مفهوم ولا لا؟ في تيست كمان. بس ملوش لازمة خلاص اللي هو رجع في الكاميرا 14 ملوش دعوة. يعني خلينا لون الصبغة يتغير علشان احنا حطينا عليها عينة فيها الأورجانيزم فعمل سبريدنج للوعية حول الأمونيا والأمونيا غيرت لون الصبغة. لو الأورجانيزم مش موجود هتفضل الوعية زي ما هي ومش هيتغير لون. لو مش مكتوب الكلام عندكم ده في الجراحة في الهروم البطن. أعتقد إنه مكتوب في الجراحة. الانفستيجيشن كلام ده مش مكتوب الجراحه. ما عليك. طيب ده بالنسبه للاستمك عايزين بيبتك ألسر مش عايزين الجاستيك كارسينوما. بعد كده في ايه؟ الجول بلادر عايز اكيد كوليسيستايت. معاكين بالجراحه كل اللي انا بقوله ده منين؟ وانا اتلغت الاكيد كوليسيستايت. اتلغت؟ لا ليه ما تتلغي يا اخ؟ طيب وكارك مش عايزينها، جول بلادر ستونز مش عايزها، اسمها لا لسه. بعد كده بكتيريا. عايزين الاكيوت بكتيريا تايب. عايزين اكيوت بكتيريا تايب من اوله لاخره. منين؟ راح. بس تعرف كده خالص. تسعة بكرة الساعة 9